الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له وجزاه عنا خير الجزاء. وكنا قد توقفنا عند باب من سب الدهر فقد آذى الله. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله تعالى، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قول المؤلف: باب من سب الدهر فقد آذى الله. المراد بالسب القدح والشتم والكلام الذي يتضمن الذم والتنقيص، والمراد بالدهر الأصل في كلمة الدهر أن يراد بها الزمان، فيطلق على تعاقب السنوات والأيام الدهر. وقد يطلق لفظ الدهر على القحط والجد، وسب الدهر من الأمور المذمومة. وينبغي هنا أن نفصل بين ما هو سب للدهر وما ليس بسب للدهر. فإن وصف الزمان على جهة الإخبار به للذم له لا يعد سبا، ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: في يوم نحس مستمر، في الحديث: في يوم صائف شديد الحر. فهذا ليس على جهة القدح والتنقص والذم فلا يكون سبا. فأما ما كان على جهة الذم فإنه منهي عنه، وذلك لثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الدهر من تقدير الله وخلقه، فالقدح في المعمول قدح في العامل، فإذا قدحت في الدهر قدحت في خالق الدهر. ولذا جاء في الحديث أقلب الليل والنهار، قد قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال خلق، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهي من خلق الله عز وجل. والمعنى الثاني أن من سب الدهر تضمن كلامه نسبة الوقائع إلى الدهر، فكأنه نسب شيئا من خلق الله إلى فعل المخلوق وخلقه. والمعنى الثالث من معاني النهي أن الدهر لا فعل له، وإنما هو محل للأقدار، والمحل لا يصح أن يسب، وفيه معنى الرابع وهو أن من سب الدهر غفل عن حكمة الله عز وجل، فإن المؤمن يعلم أن ما يقدره الله له فهو خير له ولو كان مخالفا لما يهواه ويرغبه. من يأتي لنا بأمثلة لسب الدهر؟ ورد في الحديث قال يقولون خيبة الدهر، يريد أمثلة أخرى. فجعنا الدهر بمصيبة، لا زال الدهر ينزل علينا بقواصمه. الدهر يضاد آمالنا، لعن الله تلك الساعة. قوله فقد آذى الله، ليس من معنى الإيذاء لحوق الضرر، فإن الله عز وجل لا يتضرر بأفعال المخلوقين ولا بأقوالهم، ولذا قال تعالى وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون في الحديث إنكم لن الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وإنما المراد الأذى القولي بالسب ونحوه، وهذا هو الأصل في لفظة الأذى، إذا جاءت أن يراد بها الأقوال غير المرغوب فيها. قال تعالى لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى يعني أذى قولي. يؤذون النبي، ثم فسر ذلك بقولهم يقولون هو أذن، هذا أذى قولي. وقد استشكل بعض الناس ما ورد في الحديث من قوله يؤذيني ابن آدم، ولا إشكال في هذا، قد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. حينئذ فرق بين لحوق الضرر والأذى، فإنه لا يقدر أحد أن يلحق الضرر بالله عز وجل. قال تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، ثم أورد المؤلف وكونه يؤذي الله يقتضي تحريم سب الدهر وعدم جوازه، هل يتنافى هذا مع التوحيد؟ وما المعنى الذي جعل المؤلف يدخل هذا الباب في الكتاب؟ قل نعم يتنافى مع التوحيد، من مقتضى التوحيد تعظيم الله والإقرار بالفضل له، ومن مقتضى التوحيد أن تنسب الحوادث إلى الله عز وجل فهو الذي خلقها، وأن لا تنسب إلى محلها وزمانها. ومن مقتضى التوحيد الرضا بقضاء الله وقدره، وسب الدهر يدل على خلاف ذلك. ثم أورد المؤلف آية الجاثية، قال تعالى وقالوا، هذه الآيات نزلت في الكفار الذين يتخذون أهواءهم آلهة لهم، فقال تعالى وقالوا، أي تكلم هؤلاء الكفار بمثل هذا الكلام الآتي: ما هي الما نافية، يعني ما هي ما حياتنا هذه، أي ليس لنا حياة إلا حياتنا الدنيا، الدنيا يعني القريبة، والمراد بها حياة الناس على الأرض، فأنهم ينفون الآخرة ولا يؤمنون بها، ومن ثم لا يقدمون عملا صالحا للآخرة. وهذا معنى عظيم ينبغي بكم أن تلتفتوا إليه، فإن بهارج الدنيا تشغل الناس عن الآخرة، ولذا قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا، والعاقل من يجعل الآخرة بين عينيه قبل أن يؤدي أي عمل سيعمله، لأنه متى كان كذلك بارك الله له وجعله من المباركين. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ليس هناك إله يميتنا ولا يحيينا، ومن ثم فهم ينكرون خلق الله عز وجل للحياة والموت. قال تعالى وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقوله لماذا قدم الموت على الحياة، لأن المخاطبين قد وجدت الحياة لديهم وهم يوقنون بأن الموت سيأتيهم، وأما صفة الحياة بعدها فهذه يريدون بها لغيرهم، كأنه قال نموت نحن ويحيا غيرنا. وقد نجد في بعض ألفاظ الناس موافقة لهذا اللفظ، كقول بعضهم جيل يأتي وجيل يذهب، وقول بعضهم أرحام تدفع وأرض تبلع. لذلك لابد من نسبة هذه الأمور لله عز وجل. قال وما يهلكنا إلا الدهر، الهلاك هنا يراد به الموت، وقولهم إلا الدهر يعني كبر السن ومرور السنين. وهم يظنون أن سبب الوفاة هو مرور السنين، وهذا فما أنه مخالف للدليل الشرعي الذي ورد متواترا، وكذلك مخالف للدليل العقلي، فإننا نجد الاثنين يولدان في يوم واحد ويكون بين وفاتهما مئات السنين عشرات السنين، ونقبر في قبرين متجاورين شخصين بينهما فارق عمري كبير، لو كان الذي يهلك الدهر ومرور السنين لما تفاوتوا. ثم قال تعالى وما لهم بذلك من علم، أي ليس لهم، أي لهؤلاء القائلين بذلك أي بهذه الأقوال من نسبة الموت والحياة للدهر من علم. علم هنا نكرة في سياق النفي، فتكون عامة تشمل القليل والكثير. إنهم إلا يظنون، المراد بالظن هنا الوهم والخطأ في الاعتقاد. وكلمة الظن تطلق على ثلاثة معان: الأول الإدراك الجازم المبني على استدلال، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ويطلق لفظ الظن أيضا ويراد به الإدراك الراجح، كما في قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وقد يطلق على الأوهام المجردة كما في هذه الآية: إن هم إلا يظنون. والأدلة على إثبات المعاد واليوم الآخر والجزاء والحساب في ذلك اليوم كثيرة، منها ما هو شرعي كما في الآيات التي ذكرت اليوم الآخر، ومنها ما هو عقلي، فإن الله عادل وليس من عدل الله أن يترك الناس هملا لا يجازون على أعمالهم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة، هو حديث قدسي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل، قال: قال الله تعالى، أي تنزه جل وعلا من كل نقص، قال: يؤذيني ابن آدم. ما معنى يؤذيني؟ أن يلحق بي الأذى بكلامه. وقوله ابن آدم إذا جاءت لفظة ابن ونسبت إلى جد بعيد شملت الذكر والأنثى، بخلاف إذا جاءت ابن ونسبت إلى الأب القريب فإنه لا يراد بها إلا الذكر فقط. يؤذيني ابن آدم، آدم عليه السلام نسب إليه لأنه أول البشر. يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر. ما معنى يسب؟ يشتم ويقدح ويلوم. وأنا الدهر، الدهر كما تقدم معنا الزمان، سواء كان من السنوات أو من الأيام أو من الساعات. هل هذا يعني أن من أسماء الله الدهر؟ قل ليس هذا من أسماء الله عز وجل، ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله أقلب الليل والنهار، كأنه قال أنا مدبر الدهر. فكلمة أنا الدهر تدل بمعناها مع ما قارنها من الأدلة والقرائن على أن المراد أن الله هو مدبر الدهر والمتصرف فيه. ولذلك فسر فقال أقلب الليل والنهار. أي أجعل الليل ينقلب إلى نهار، وأجعل النهار ينقلب إلى ليل. وذلك أن الله يتصرف في الكون كيف يشاء جل وعلا. قال وفي رواية لا تسبوا الدهر، هنا نهي، فأخذ التحريم من لفظتين، يؤذين ابن آدم يسب الدهر هذا خبر، وكل ما يؤذي الله فهو محرم، والثاني من التصريح بالنهي في قوله لا تسب الدهر. قال فإن الله، إن يعني هذه هي العلة، فإن الله هو الدهر، وتقدم معنا أن المراد بذلك مدبر الدهر. فإن قال قائل لما لم تقولوا بأن من أسماء الله الدهر، قلنا لأن الله قد عاب على أولئك الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، ولو كان من أسماء الله لما عاب عليهم، ولأن الدهر مخلوق، الليل والنهار مخلوقة، فلا يصح أن تجعل هي الخالق. قال فيه مسائل، المسألة الأولى النهي عن سب الدهر. لماذا نهي عن سب الدهر؟ للمعاني الأربع السابقة، وهي أن الله خالق الدهر، فسب المخلوق إيذاء للخالق. المعنى الثاني أنه قد يعتقد أن الدهر يتصرف في الكون. المعنى الثالث أن المؤمن مأمور بالرضا بقضاء الله، وأن يؤمن بأن ما قدره الله له فهو خير له. ما المعنى الرابع؟ أن الدهر لا فعل له، فسبه يشعر بأنه يفعل. قال المسألة الثانية تسميته أذى لله، أي تسمية سب الدهر أذى لله، لذا قال في الحديث يؤذين ابن آدم، وإذا والله من المحرمات وكبائر الذنوب. المراد بالأذى ليس الضرر، وإنما المراد به القول المشتمل على قدح. قال الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. في ذلك تعليق للقلوب بالله عز وجل، بحيث لا تتعلق قلوبنا بالأسباب الدنيوية. قال التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. الرابعة أنه قد يكون سابا وهو لم يقصده بقلبه، قد يتكلم الإنسان بألفاظ السب تجري على لسانه من غير أن يستشعر كونها من سب الله عز وجل. هذا خلاصة ما في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك. قول بعضهم مثلا الأيام لا ندري ماذا تخبئ أو تخبئ لنا كذا، يقول يسأل عن قول بعضهم ما أسمحت لنا الظروف، ولهذا غلط. الظروف لا تسمح ولا تمنع، إنما هذا من الله عز وجل. وهكذا قول بعضهم شاءت الأقدار، هذا حرام، الأقدار ليس لها مشيئة. ايش اللفظ عندك؟ تخبأ لنا الأيام أو خبأت لنا الأيام. خبأت لنا الأيام فوز فلان أو أذية فلان، ايش رأيكم فيها؟ هي ليست سبا، لكن يخشى من أن تكون من نسبة المخلوقات إلى الزمان، بالتالي ما يصح إطلاقها، لا يجوز إطلاقها. نعم. كرهت اليوم الذي عرفتك فيه، هذا من سب الدهر ولا يجوز. نعم شيخ. بالنسبة للحديث القدسي ومن كلام الله عز وجل ومن معاني الله، يبدو أنه الأظهر في هذا أنه من كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، لكنه لم يتعبد بحروفه فلم يكن قرآنا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن آدم. اللفظ هو الكلام، اللفظ قد يأتي في الكلام الذي ليس له معنى، ولكن الكلام يقتصر على اللفظ الذي له معنى. كلامنا لفظ مفيد كالسقم. قول بعضهم نهار أسود مثلا، هل في مجال أن يكون إخبار أو هو مطلق؟ لم يقول قولهم نهار أسود كاسف عليهم الشمس. وضع لون السواد علامة على المصيبة هذا خطأ، لولا القدر لو أصيب فلان. لولا هذه تقدم معنا النهي عن لو، خصوصا إذا كانت على جهة التحسر أو على جهة نسبة الخلق لغير الله عز وجل. وش الضابط في وصف الزمان على جهة الأخبار أو التنفي؟ يعني تشرع الناس اللي يقول يوم نحس أو يوم سيء أو إلى الضابط في هذا النحو. الذي على الإخبار ما يكون فيه ذم، والذي فيه ذم هذا هو المنهي عنه. إذا قال هذا يوم خسارة، كان على جهة السب والقدح لليوم نهي عنه، وإن كان على جهة الإخبار أنه أخبر بأن وقعت عليهم خسارة في هذا اليوم ولا يقدح، وقد حينئذ لا يكون سبا. قد يعتقد أن الخسارة خير له، يظن أنها من مصلحتنا. نقرأ في الفقه.